بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، 98. إن الإمام البخاري يخرج أحيانا حديثا كاملا في الباب للفائدة من لفظة واحدة، يعني أجل لفظة واحدة وردت في هذا الحديث. وهذا طبعا من أسباب التكرار، يعني قد تقول لي ماذا كرره؟ نقول لأجل هذه اللفظة في الحديث. 99. إن الإمام البخاري لا يقدم على إقران راو بآخر في صحيحه إلا لنكتة مثل الدلالة على اتحاد لفظي الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راو، أو الإشارة إلى متابعة أو غير ذلك، يعني لا يصنع من هذا إلا لفائدة. 100. إذا روى البخاري لرجل مقرونا بغيره فلا يلزم أن يكون فيه ضعف، يعني قد يروي عن راويين مقرونين لس لا يلزم أن أحدهما فيه ضعف. 101. كان البخاري من النقاد. نعم، يعني يلزم على شرط المال. نعم، لكن على أن لا يكون قد وقع تبعا لا أصالة. شيخنا المز عندما يقول أخرج له البخاري مقرونا، هل يستفاد من ذلك يعني هو توثيق مجملا؟ لا، هو لا يقصد التوثيق المجمل، لكن يقصد أنه قد خرج له، فيعني يرفع شيئا من أمره، ولكن لا يصل إلى الثقة. يعني الإمام مسلم وقعت له رواية عبد الله بن لهيعة مقرونا بعمر بن حارث، ليس معنى أن عبد الله بن لهيعة ثقة عند الإمام مسلم. عبد الله بن لهيعة كأنه أخرج له نقال وفلان، يعني هذا البخاري قال وفلان، البخاري قال وفلان، حتى لا يأتي إنسان يقول أخرج له البخاري مقرونا. لكن مسلم لا يصنع هذا، مسلم يأتيك بالسند وبالمتن كما هو. كان البخاري من النقاد، وهي مهمة صعبة لا يطيقها إلا من كان في منزلة الانتقاد والجهبذة والتنقيد والبحث عن الرجال والمعرفة بهم، وهؤلاء هم أهل التزكية والتعديل. نعم، يعني لما نقول جهبذ هو الخبير الناقد، صاحب خبرة وينقد. 102. عظيم دقة البخاري في وضع الألفاظ، فقد ساق حديث 5008 عن محمد بن كثير عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود مرفوعا، واقتصر على قوله من قرأ بالآيتين، ولم يسق المتن على هذا السند، ثم حول السند إلى طريق منصور. احنا نعرف لما البخاري سوق طريقين ويأتي بلفظان لفظ الطريق الثاني، ثم حول السند إلى طريق منصور، فقال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم. حتى تعرف السند الأول فيه إبراهيم قبل إبراهيم من الأعمش، هنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فساق المتن كاملا. ورواية شعبة الأولى أخرجها أحمد عن حجاج بن محمد عن شعبة فقال من سورة البقرة ولم يقل آخر، فلعل هذا هو السر في تحويل السند ليسوقه على لفظ منصور كما استظهره الحافظ ابن حجر في فتح الباري. 103. تلطفه في الرد على المخالفين، وهذه مسألة الرد على المخالفين مهمة، وأن الإنسان يبين الحق، لكن أيضا الإنسان لا بد أن لا يضيع الحق بتسلطه وشدة قلمه. فقد عقد بابا فقال باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين، ثم ساق حديث 5019. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيرا من القرآن ذهب لذهاب حملته، وهو شيء اختلقته الروافض لتصحيح دعواهم أن التنصيص على إمامة علي واستحقاقه الخلافة عند موت النبي صلى الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن، وأن الصحابة كتموه، وهي دعوة باطلة لأنهم لم يكتموا مثل أنت عندي بمنزلة هارون من موسى. الصحابة ما كتموا هذا، وغيرها من الظواهر التي قد يتمسك بها من يدعي إمامته، كما لم يكتم ما يعارض ذلك أو يخصص عمومه أو يقيد مطلقه. وقد تلطف المصنف، يعني ابن حجر يتحدث عن البخاري يقول: وقد تلطف المصنف في الاستدلال على الرافضة بما أخرجه عن أحد أئمتهم الذين يدعون إمامته، وهو محمد ابن الحنفية، وهو ابن علي ابن أبي طالب. طبعا هو يقال ابن الحنفية أنه ليس ابن ابن فاطمة. فلو كان هناك شيء ما يتعلق بأبيه لكان هو حق الناس بالإطلاع عليه. وكذلك ابن عباس فإنه ابن عم علي، وأشد الناس له لزوما واطلاعا على حاله. إذن الإمام البخاري كان يتلطف. ولو تقرأ أنت في كتاب ابن الوزير العواصم والقواسم في 9 مجلدات في الرد على أحد شيوخه، تجد الكتاب من أوله إلى آخره في غاية اللطف. لو تقرأ كتاب التنكيل للمعلم اليماني تجده في غاية اللطف. رغم أن اسمه شديد التنكيل. إيه اسمه شديد، نعم. أي نعم. إن البخاري هو ألف له طليعة سماها طليعة التنكيل، وأراد أن يرى يعني، ثم ألف التنكيل، يعني أيضا مشى في الأمر بخطوتين. أنا قرأت الكتاب عدة مرات لما أردت أن أؤلف كتابي كشف الإيهام، يعني حتى أخفف من عبارتي، ولا أدري هل أن عبارتي كانت خفيفة أم شديدة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم السداد. الرابع بعد المئة: إن البخاري يجعل الحديث الأخير في كثير من الأحيان من كل كتاب من كتب الجامع الصحيح فيه مناسب الإشارة إلى ختم هذا الكتاب، وأحيانا يسوق أدلة لمسألة مختلف فيها، فيختم الباب بما هو ترجيح وتعضيد لأحد القولين، كما في 1813. الخامس بعد المئة: ما تركه البخاري من أحاديث من أعيان المسائل في المسائل المهمة ولم يخرجه فهو مما لم يصح عنده. وهذا المعنى هو الذي يشرح كلام أبي عبد الله بن الأخرم إذ قال: قل ما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث. يعني عيون المسائل المهمة، والشيخ الصور سيؤلف فيها كتابا إن شاء الله. ليس في أعلى درجات الصحيح، هو صحيح ولكنه ليس في أعلى درجات الصحيح. معلوم، هم خاصة أنهم لم يفرقوا بين الحسن والصحيح في زمانه. نعم صح، لكن هو إذا لم يصح عنده فلن يصح عندي وعندك وعند المنصفين. نعم. السادس بعد المئة: الاكتفاء بالسند عن متن لاحق، كما في الحديث 1335 ساقه من طريق أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يذكر المتن، ثم أردف المتن والإسناد من طريق الأعرج عن أبي هريرة. السابع بعد المئة: تكلم البخاري بدقائق النحو، كما في 5887. الثامن بعد المئة: اختصار البخاري للحديث، فقد ثبت لنا بالدليل أنه اختصر عددا من الأحاديث. انظر هذه الأرقام. طبعا عندنا لما ذكرنا 1614 كتبنا في الحاشيه مسلم لم يختصر، ويلحق بهذا ما ذكرناه وصدرناه بقوله مثله نحوه بهذا. التاسع بعد المئه: اشارته الى علل الحديث، كما اشار بالخص عباره واوجز اشاره عند الاحاديث. شوف هذه تصلح بحث بعنوان علل الحديث في صحيح الامام البخاري، فهو يأتي بالعلل لكن يسوقها لك سياقة يعني لا يفقهها إلا من هو راسخ في العلم. يعني إحنا الآن لما نقرأ بتواريخ البخاري ونجده قد أعل خبر، كيف نستوضح هذا؟ نستوضح هذا بالرجوع إلى كتاب العلل الحديث ابن أبي حاتم، يعني هم أخذوا العلل من تواريخ البخاري. ومر عندي لما كنت أعمل في الجامعة في العلل، مر عندي كلام في العلل يعني ثقل علي فهمه، قلت أذهب إلى الأصل، فلما ذهبت إلى الأصل تاريخ الكتاب البخاري فهمت المسألة بالسهولة. العاشر بعد المئة: انتفع الناس من البخاري تأليفا وتدريسا، وهكذا ينبغي على الإنسان. يعني مثل أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق، شوف ترك تفسير للقرآن كامل من سورة الفاتحة إلى سورة الناس، صورة وصوت. والآن بحمد الله يطبع، يعني كلمنا الشيخ محسن المطيري، لا والله لم يكلمني أنا شخصيا، كنا في مكة المكرمة في العزيزية في جامع محفوظ، فتحدث أنهم طبعوا الجزء الأول وأن الكتاب سيطبع بعشر مجلدات، فرغوه وراجعوه. وترك يعني دروس كثيرة جدا صوتية، وترك 60 مؤلفا، وترك ثروة علمية من طلاب العلم ومن المشايخ ومن الأئمة والخطباء. حتى الشيخ مشار العفاسي قديما أنا رأيت له يعني يتحدث أنه كان يصلي في هذا المسجد، وأنه قد انتفع من الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. فهنا قلنا البخاري انتفع الناس من البخاري تأليفا وتدريسا، وانتفع بمؤلفاته من عاصره من طلبته وأقرانه، وحتى أصحاب الصحاح كما انتفع مسلم من البخاري. انظر الأحاديث صفحة 1187 و 1194 وعقب 1427، هذه 10 بعد المئة دقة الاستنباط، كما استنبط في إسلام النجاشي. إذا تنظر ماذا استنبط في إسلام النجاشي تدرك دقة الاستنباط عند الإمام البخاري. أنا لا أشرحها هذه حتى يرجع لها الطالب ويعود نفسه كيف يلتقط القشة من الصحراء، هكذا الإنسان في أخذه الفوائد. الثاني عشر بعد المئة أحال المتن على سند سابق كما في الحديث 1429. الثالث عشر بعد المئة إن البخاري لما يفصل الروايات ويرجح فيما بينها فإن ذلك يدل على سعة علمه وعظيم اطلاعه ومعرفته بضبط مرويات كل راو، ومعلوم أنه يخرج أحيانا حديثا كاملا في الباب الفائدة من لفظة واحدة ترد في الحديث، ثم إنه لا يقدم على إقران راو براو آخر في صحيحه إلا لنكتة مثل الدلالة على اتحاد لفظي الراويين، أو بيان أن للشيخ أكثر من راوي، أو الإشارة إلى متابعة، أو غير ذلك من الفوائد الإسنادية. ولما يشير البخاري إلى بعض الاختلافات الواردة في بعض الأحاديث فإن ذلك يتخرج عليه أنه قد يصح الحديث، ثم يكون في بعض ألفاظه أو عباراته جمل غير صحيحة. وهذا الأخير يدل عليه ترجيح البخاري، وفي ذلك فائدة، وهي أن الاضطراب مع عدم الترجيح إما مع الترجيح، وهي أن الاضطراب مع عدم الترجيح، يعني إحنا لما نشترط في الخبر المضطرب نشترط يعني أو الاضطراب وليس فقط الاختلاف، وعدم الترجيح حيث لا يمكن أن نرجح بين الرواية، وذلك إذا رجحنا رواية تكون الراجحة هي المحفوظة وتلك تبقى هي الشاذة. قلنا أما مع الترجيح فيزول أثر الاختلاف. الرابع عشر بعد المئة دقة الاختصار كما في الحديث 3885، ومع هذا فقد حصل له تأخير ما حقه البيان، 53 بيانه عند 87، يعني حديث يعني أخرها ينبغي البيان أخر بيانها. وحديث 1028 كان الأليق أن يذكر في 1022، وحديث 6946 يقتضي البيان وتركه، وكأنه صنع ذلك ليعود القارئ على البحث، وقد قدم ما حقه التقديم كما في حديث 2704 إذ ساق عقب الحديث قول علي بن المديني ومكانه عند 7109، إن تقديمه أليق. الخامس عشر بعد المئة حسن الاستنباط، وهذا مهم جدا أن الإنسان يعرف كيف يستنبط ويعرف وجه الدلالة من الشيء الذي يستنبطه. وذلك الآن من يقرأ في للشيخ ابن عثيمين في تفسيره يتعلم كيفية استنباط الأحكام من الآيات. حسن الاستنباط في التفسير قبيل 44، في الفقه قبيل 135 و293. طبعا لما نقول قبيل يعني يأتي بالباب ويأتي بالكلام ثم يسوق الخبر، وقبيل 635 و689 وقبيل 1426. وفي الأصول طبعا أحدهم ألف كتابا حافلا الأصول في صحيح البخاري، وفي الأصول 293 و689 و1483 وقبيل 1483 لما قال والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الحديث، و2953 في العقيدة 50. السادس عشر بعد المئة ورد الشك في الجامع الصحيح في عدد من الأحاديث كما في الأحاديث التالية 98. طبعا هذا يوجد شخص أعطيته هذا العنوان موضوع وأخذ به رسالة ماجستير الشك في الصحيحين في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وبعض المناقشين أثناء المناقشة يعني لم يسأل كيف الشك في صحيح البخاري، بس معناه الأحاديث التي ورد فيها شك من الرواة لما الراوي شك بهذه وبهذه، فهي الأحاديث كثيرة وفي بعضها بين البخاري الشك. يعني هذا حديث من الأحاديث 2781 الشك من البخاري، وحديث قال الشك من همام وغيرها الشك من الصحابي، وهكذا. يعني الهوامش فيها بيان لهذه الأمور. 17% تقديم المتن على السند، انظر قبيل 100 و2063 وقبيل 4816. 18% البخاري له سلف في هذا، انظر الحديث 1753 فقد رفع الزهري هذا الخبر ثم ساق السند. ونحو هذا صنيع بعض الصحابة حينما يفتي بالمسألة ثم يسند الخبر، وقد صنع ابن خزيمة هذا الصنيع فيما ليس على شرطه. كتبت انظر مقدمتي لمختصر المختصر 1/89 في صحيح ابن خزيمة 3 أنواع من الأخبار ليست على شرطه، وهي ما ضعفه أو توقف فيه أو ما قدم المتن على السند. 19% التعليق على الرواة، إذا وجد للتعليق يبد يعلق على بعض الرواة أحيانا. 120 إشارته إلى شرح الغريب كما في الأحاديث، عدد من الأحاديث شرح الألفاظ الغريبة، بل أحيانا يستطرد في ذكر الغريب ويأتيك بالفرق بين الكلمات. 21% ذكر المتابع لمن في روايته في بلد ما كلام، يعني راوي إذا روى في العراق، يعني سعدنا المعمر بن راشد رواية أهل العراق عنه فيها شيء، فقد يأتي بهذا ويسوق له المتابعة. 22% من منهج البخاري إذا لم يثبت عنده في قصة شيء أخرج الحديث الصحيح الذي يدل على أصل القصة، كما في الحديث 3882 باب تقاسم المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يثبت عند البخاري شيء من تلك القصة اكتفى بإيراد حديث أبي هريرة الموم إليه لأن فيه دلالة على أصل القصة، فالذي أورده أهل المغازي من ذلك كالشرح لقوله في الحديث تقاسموا على الكفر. 23% الترجيح الفقهي كما حصله قبيل 2756، قال والأول أصح، يعني أحيانا ينص، طبعا هذا نص هنا في المسألة الفقهية في قولين، وأحياء أما نصه في مسائل الحديث والترجيح فهو أكثر من هذا. 24% دقة البخاري في صيغ السماء، الآن لو نطلع 335 يعني حتى نأتي بنماذج ولا يمل الشيخ أنس عليان محمد عليان. لا بأس، أنا فرحان يعني، بس أقول يعني أحيانا نرجع. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا وحدثني سعيد بن النضري قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحاشية. إنما لم يجمع البخاري بين شيخيه في هذا الحديث مع كونهما حدثاه به عن هشيم، لأنه سمعه منهما متفرقين، وكأنه سمعه من محمد بن سنان مع غيره، فلهذا جمع فقال حدثنا، وسمعه من سعيد وحده فلهذا أفرده فقال حدثني، وكأن محمدا سمعه من لفظه شيء فلهذا قال حدثنا. يعني دقة الإمام البخاري في هذه الأمور. 25% إشارته إلى الوهم ممن هو مظنة الوهم، مثل 828 يقول حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاحة قال وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء من كبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابطهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ثم قال: وسمع ليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد بن حلحلة، وابن حلحلة من ابن عطاء، وقال أبو صالح عن الليث: كل قفار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه كل فقار، يعني يأتيك كل قفار وكل فقار، هي يعني الفقار هي الصواب، وأتى بهذه وبين من جاءت. نعم أحسنت. يقول بالهامش بتقديم القاف على الفاء، وهذا سبب بيان اختلاف الذي أشار إليه البخاري، وهو تصحيح من قبل أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفقار ظهر خرجه واحدتها فقار، وانظر التوضيح لابن ملقن. طبعا كتاب التوضيح هو يعني كتاب في غاية النفاسة. نعم. 26 الحكم على الأحاديث، على الموقوفات قبيل 351، الحكم على الروايات قبيل كذا عدة آلاف. نعم. 27 وجد الإبهام في بعض أسانيد الصحيح مع معرفة عين المبهم، كما في الحديث 1715 فقد ساقه ثم أردف السند الذي حصل فيه الإبهام. 28 استعمال صيغة التمريض للمعلق الصحيح، انظر قبيل 713، يعني حتى ننفي أن يقول ما كان في صيغة التمريض فقد يكون ضعيفا. 29 استعمال صيغة التمريض للمعلق القوي لكن بسبب الاختصار، قبيل 30% نقله عن أشياخه، ففي الفقه 689 وفي الأصول 689 وفي الرجال. طبعا هو نقل عن الحميدي كثيرا فيما يتعلق بالناسخ والمنسوخ، وفي الرجال نقل عن يحيى ابن معين، ويحيى ابن معين من أوسع من تكلم في الرجال. 31% نقله عن من في حفظهم شيء، كما نقل عن حماد بن سلمة، شوف نقل عنه نقل، شوف أنا قلت في البخاري لم يخرج عن حماد بن سلمة موصولا إلا حديثا واحدا حيث 6440، شوف نقول تحايده البخاري مع المخرج له حديثا واحدا موصولا، وكذلك ساق سندا عن ابن جريج ثم أردفه بقوله فأخبرني أبو الزبير أنه سمع، وهو لم يروي عن أبي الزبير غير هذا، يقول أن أبو الزبير محمد بن مسلم تدرس من شرط مسلم وليس من شرط البخاري، وقال قال ابن أبي الزناد كما في الحديث، وقال تابعه ليث بن أبي سليم. قد تقول لي ما فائدة ليث بن أبي سليم؟ البخاري له حكم في ذلك، يعني الضعفاء أو من كان ضعفه شديد يعني قد تصح عنده أحاديث. وقال زاد عبد الكريم أبو أمية، اللي هو عبد الكريم بن أبي أمية أبو أمية، عبد الكريم بن المخارق أبو أمية، وهو ضعيف. فقال وزاد عبد الكريم، فيأتيك ببعض الأشياء. 32% البخاري يذكر عن الراوي ولا يقصد الرواية، كما ذكر زيادة عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث في الحديث 1475، ومعلوم أن البخاري روى عن عبد الله بن صالح خارج الصحيح. 33% إراده بعض المعلقات بالمعنى، يعني بعض المعلقات علقها مثل لا يتضوع الإمام في مكانه، هكذا ساقه. قال ويروى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتطوع الإمام في مكانه، وأصل الحديث في سنن أبي داود يعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. 34% إشارته إلى التفردات قبيل 1844، هذا أمر التفردات من الأمور العزيزة والصعبة جدا. 35% علق البخاري ببعض أقواله الحديثية على بعض الروايات 909. 36% احتواه على الجرح والتعديل، 37% صحح بعض أخطاء من سبقه. 38% يدخل البخاري الرواية المرسلة والرواية المسندة، إشارة منه إلى أن الرواية المرسلة لا تعل المسندة كما في الحديث 1580. 39% أشار البخاري إلى دقائق لغوية طريفة، انظر قبيل 1821 و6157، يعني هذه أشار فيها إلى لغة من لغات العرب. 40% ذكر أحاديث موصولة ولم يقصد التخريج. 41% حول كتاب بعض مراسيل الصحابة كما في الأحاديث، أشرنا إلى 3 أحاديث ومراسيل الصحابة مقبولة اتفاقا. 42% احتواء الكتاب على القراءات، وتأمل هذا الكم الهائل من القراءات التي ساقها الإمام البخاري. وأنا رأيت كتاب القراءات في صحيح الإمام البخاري لأحد علماء الشام. 43% انتفاع العلماء بتبويب البخاري، انظر قبيل 2919. طبعا النسائي وابن خزيمة انتفعوا كثيرا من تبويب البخاري. 44% نقله عن شيوخ شيوخه كما نقل عن ابن المبارك عقب 1342 في تفسير الأفضى في الحديث، ثم احتج البخاري على هذا المعنى في القرآن، ونقل عن ابن المبارك 3071، ونقل عن سفيان تفسير الحواري، وانظر أيضا يعني عدة أشياء نقلها. 45% البخاري يجمع إسنادين على مدار واحد ويسوقه على اللفظ الأخير منهم، وقد يكون فيه ما ليس في الرواية الأولى، وعادته التجوز في ذلك. 46% اهتمامه بسياق الحركات. 47% نبه البخاري على دقائق العلم في صحيحه كما نبه على رواية الأكابر عن الأصاغر 1480. 48% قدم الرواية النازل على العالية بسبب التصريح بالسماع كما في 154، وأحيانا نقدم العالية وإن كانت النازلة فيها السماع كما في الحديث 1701 و1702 إذا كانت ثمة أمور جانبية تستدعي ذلك، وانظر التعليق على الحديث 1702. 49% نبه على كثير من مسائل اللغة كما علق على الحديث 1482 فقال: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. نعم. نعم. يوجد أيضا الفائدة التي ذكرنا فيها مسألة التعليق. نعم. في أول الكتاب ذكرت، يعني هل يوجد فائدة؟ لا، أنت تبحث عن نوع الفائدة تجدها مختلفة. نعم. نعم. هناك دقائق لغوية باللغة، وهناك إلى لغة أخرى، لغة من لغات العرب. لذلك شيخنا مع الأيام ممكن نعمل بهذا الكتاب، يعني بس يعني ممكن إنه توزع فوائده تحت أبواب. ممكن، لكن أنا لا أرجو. كما هنا يعني هذا مثال الآن في شغلات تتعلق باللغة قبل 15 فارغ. صح. وكذلك أمور أخرى كثيرة يعني فيها تشابه لكن هي بعيدة، ممكن يعني من باب الترتيب. صح، ممكن. ليش نجد فرق بين هذه الفائدة وتلك؟ لا، موتوا أشياء مثل قيما وقيما، كلمة واحدة تختلف على حسب اللفظ، وهناك مثل لغة مثل يستحي يستحي، هذه لغة قريش وهذه لغة تميم وهكذا. 50% خروج المتابعة لمعنى آخر عند البخاري في بعض الأحيان لإزالة استنكار الحديث من حديث الراوي كما في عقب 1087. 51% نبه على دقائق الصنعة مثل قوله: إذا روى عن مقرونين يزيد أحدهما على الآخر كما في الأحاديث ما مجموعة. 52% يروي عن المغمور ويهمل المشهور إظهارا لغير منظور كما في الحديث كذا، يعني هذا ابن رجب الحنبلي تحدث في فتح الباري لماذا يعني لم يروي عن الإمام أحمد سوى حديثين، فهو يأتي بأشياء من أجل أن يظهرها باعتبار أن مصدر الإمام أحمد يعني متوفر. 53% الجامع الصحيح أصل لجميع أنواع علم الحديث، وانظر 3819. رابع وخمسون بعد إشارته إلى اللغات. خامس وخمسون بعد المئة دقة البخاري في تحر الألفاظ. سادس وخمسون بعد المئة روايته بإسناده عن شيوخه بسنده المتصل إلى صحف معروفة كصحيفة همام عن أبي هريرة ونسخة شعيب عن الزهري وغير ذلك، وهو أحيانا يصدر بأول حديث في النسخة ويعطف الباقي عليه لكونه سمعه هكذا، وأحيانا لا يفعل بل يسوق سنده ثم المتن. وفي هذا نكتة، وهو أن هذا الصنيع غير واجب، يعني غير واجب أنه يأتيك بالسند ثم أول حديث ثم يأتي بالحديث الذي يستشهد به. طبعا مسلم كلها يأتي بأول حديث ويأتي وذكر أحاديث منها. سابع وخمسون بعد المئة من فوائد المستخرجات دحض الشك كما في 3916. طبعا المستخرجات فيها فوائد كبيرة جدا. ثامن وخمسون بعد المئة احتوى الكتاب على لغات. استيزعل الشيخ صاعقة، بس انت ترجع لها واحدة واحدة ستجد امور يعني. تاسع وخمسون بعد المئة حرر البخاري ألفاظ المقرونين في بعض الأحيان، فقد قال حدثنا يوسف بن راشد قال حدثنا جرير وأبو أسامة، واللفظ لجرير أحيانا يبين والعم الأغلب لا يبين. الستون بعد المئة لكن مسلم جميعها يبينها إذا كان فيها اختلاف. الستون بعد المئة إشارته إلى كتبه الأخرى كما أشار عقب 7270 إلى كتاب الاعتصام، وهو يدل على أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا وضمن كتابه الجامع الصحيح كتاب الاعتصام. وصنيعه هذا كصنيعه في الأدب المفرد، يعني صنف الأدب في الصحيح وصنف الأدب المفرد كتابا مستقلا، وفي الأدب المفرد زيادات ما ليس في كتاب الأدب من الصحيح، وهذا يدل على أهمية الأدب. وابن مبارك يقول تعلمنا العلم فوجدنا ثمرته، وقرأنا كتب الأدب فلم نجد أهل الأدب. 61 بعد المئة من دقيق مسلك البخاري في الترجيح واختيار الأقوال أنه يبوب بترجمة اختلف فيها أهل العلم على قولين ثم يسوق حديثا يرجح أحد القولين. انظر مثال على ذلك قبيل وكذا. 62 بعد المئة إن عمل البخاري في كتابه الجامع المسند والذي هو موسوعة في الفقه والتفسير واللغة والحديث وعلوم الإسلام أراد أن يقرر به أن الصحيح ما في الصحيح، احفظوها القاعدة أن الصحيح ما في الصحيح، فجمع للناس في هذا الكتاب ما هو صحيح في المسائل العلمية، أما ما لم يذكره من عيون المسائل فهو ليس بصحيح عنده. فهو على هذا أصل لنا قاعدة أن بالصحيح يعرف ما هو صحيح وما يقابله مما ليس بالصحيح. وأخذ على سبيل المثال قبيل 3074، فإنه قال ولم يذكر عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق متاعه، وهذا أصح، فإنه قصد تضعيف حديث عمر الخطاب الذي في جامع الترمذي رقم 1461. نتوقف قليلا ثم نعاود إن شاء الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.